نرجو جزاكم الله خيرا على الاهتمام بقضية الشعار. ركزتم جزاكم الله خيرا على قضية شرك القبور، وهو كما قلتم أنه شرك أكبر، وأن على الدعاة التركيز عليه في دعواتهم. ولكن حظ سماحة الشيخ في الوقت الحاضر الذي انتشر فيه الشرك السياسي والشرك الاقتصادي، وهو الرضا بحكم غير الله وبالمال الحرام، وأصبح خطره أكبر من خطر شرك القبور، وانتشاره أعظم مما سبب هذا الذل للمسلمين. فهل من الواجب التركيز على شرك القبور الذي لا يوجد إلا عند أقلية من المسلمين مع أهميته، أم على الشرك السياسي والاقتصادي وهو أعظم خطرا وليس أقل إثما من شرك القبور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح لهذا الموضوع، علم بأن هذه البلد الطيب لا نعاني من هذا النوع من الشرك بشكل كبير. شكرا لكم. شرك القبور ليس بالشيء القليل، بل من يؤثر من شرك القبور. شرك الأولياء والصالحين الدنيا ممنوعة منهم قليل، قل أن تجد بلدا أو دولة إلا وفيها قبور معظمة وعليها البناء والسكور والمساجد، يعبد أهلها الحمد لله عز وجل، ويطاف بقبورهم بعض الأحيان ويدعون ويستغاث بهم وينذرون لهم. هذا شرك الوثنيين، شرك عباد الأوثان، شرك قريش وأشباههم. وهناك شرك في الأحياء، وهو الشرك وهو الاعتقاد أن أحد يتصرف يكون دون الله، كما قد يقع على الصوفية في بعض مشايخهم يروا أنهم يتصرفون بالكون وأنهم يدبرون الأمور وأنهم شركاء لله في تدبير هذا العالم، وهذا شرك أكبر فروغيا نعوذ بالله من ذلك. أما شرك السياسة وشرك الاقتصاد هذا شيء في التفصيل ما كل واحد يعرفه. فالشرك الذي هو معناه إحلال الحرام وتحريم الحلال هذا شيء آخر في التفصيل، ليس كل واحد يحسنه. فمن اعتقد أن ما حرم الله حلال أو ما أحل الله حرام عن اعتقاد وعن قصد لمخالفة أمر الله فهذا شرك أكبر، كفر أكبر، من باب إحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. فمن قال إن الربا حلال أو قال إن الزنا حلال أو قال إن اللواط حلال أو قال إن العقوق حلال هذا يبين له، فإذا كان يعلم ذلك يعلم الأدلة ثم يصر أنه حلال يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا من قال إن الصلاة لا بأس بتركها وأنها غير واجبة، أو أن الزكاة غير واجبة، أو صيام رمضان غير واجب، هذا يبين له إذا كان مثله يجهل يبين له، وإلا هو كافر مرتد عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. هذا كلام كافر مرتد عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. هذا كلام في السياسة والسياسة أما هذا محل تفصيل، ليس كل أحد يحسنه، فالسياسة فيها تفصيل. فمن كان من سياسته أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله كما ذكرنا هذا كافر، سواء صغير ولا كبير، سواء رئيس ولا مرؤوس، سواء رجل ولا امرأة. فمن قال إن الزنا حلال ولو ما يعرف السياسة، من قال إن الزنا حلال وهو بين المسلمين هذا يكون كافر بالله نعوذ بالله، أو قال إن العقوق لوالدين حلال، أو قال إن الربا كله حلال، أو قال إن اللواط حلال أو شرب المسكر حلال هذا كافر مطلقا ولو ما يعرف السياسة. وهكذا من قال إن الصلاة غير واجبة أو صيام رمضان غير واجب أو ما أشبه ذلك، أو قال إن التمر حرام أو قال إن البر حرام أو الرز حرام هذا يكون كافرا، لأن حرم ما أحل الله له، حرم ما أحل الله جل وعلا. وهكذا ولو قال إن البيع والشراء ما يجوز، الله يقول وأحل الله البيع، ولو قال إن البيع كله لا يجوز هذا يكون كافرا نعوذ بالله، لأن حرم ما أحل الله. فلا بد من التفصيل، هذا يعرفه العلماء ويفصله العلماء. هذا السائل الذي قال هذا الكلام ليس عنده البصيرة بما ينبغي، هذه أمور فيها تفصيل ليس كل واحد يحسنها من العامة، بل هذه ترجع إلى أهل العلم في بيان ما أحل الله وما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.